بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 93 من شرح زاد المستقنع. كنا قد وقفنا على قول المصنف: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب وللمرتهن أن يركب ما يركب ما يركب ويحلب ويحلب ما يحلب وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. هذه المسألة في العين المرهونة، وكما قلت لابد من أن نسير على الأركان الثلاثة: راهن وهو المدين، ومرتهن وهو الدائن، والعين المرهونة. أقرض زيد بكرا 50,000 ريال ورهن سيارته. أقرض بكر زيدا 50,000 ريال ورهن سيارته. الآن بكر هو الدائن، فيكون هو المرتهن، واللي هو زيد. أقرض زيد بكرا، بكرا هو المدين، هو الراهن. العين المرهونة سيارة، ما حكم الانتفاع بهذه السيارة؟ ما حكم الانتفاع إذا كانت العين المرهونة ناقة؟ ما حكم الانتفاع إذا كانت العين المرهونة شاة؟ هذا الآن الفصل عقده المصنف لهذا الخصوص. الانتفاع بالعين المرهونة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون بإذن الراهن، والراهن هو المدين اللي هو مالك، اللي يعتبر هو المالك الحقيقي للسلعة، لكنها مؤقتا لا يتصرف فيها حتى يتم السداد. إذا أذن فهذا جائز، فهذا جائز، لأن من ملك شيئا ملك تمليكه. ومثاله في مثالنا الماضي: السيارة هي عند المرتهن، فأراد المرتهن أن يستفيد من السيارة بأن يقضي حوائجه فيها ويذهب في المحلات وإلى الأسواق في السيارة اللي هي العين المرهونة. استأذن من الراهن فأذن له، لا إشكال في هذا. الحالة طبعا عندنا إشكال، وهو أنه قد تكون العين المرهونة مقابل ثمن مبيع، ثمن مبيع، ولا يتصور في مثالنا الماضي، إنما يتصور في مثالنا الحاضر الآن، وهو أن يبيع محمد زيدا سلعة. نفرض أنه باعه جهاز كمبيوتر محمول، لابتوب، بقيمة 10,000 ريال، وهذا الجهاز لم يسدد المشتري القيمة، فقال البائع: أريد عينا أن أرهنها. فقال: أرهن سيارتي، سيارتي 50,000 ريال، فرهن السيارة. الآن العين المرهونة مقابل ثمن مبيع، فكون الراهن، كون الدائن، عفوا المرتهن اللي هو الدائن، يستفيد من العين المرهونة لا إشكال فيه، لأنه ليس مقابل قرض، كما تقدم عندنا في باب القرض: كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهنا جائز. لكن إن كان سبب الرهن القرض فهذا يقع الإشكال، وهو أن المقرض اللي هو المرتهن في مثالنا الآن في قضية أقرض زيد بكرا، أقرض زيد بكرا، هذا قرض 50,000 ريال ورهن سيارته، لا يستفيد من السيارة حتى لو أذن، لو أذن الراهن. لماذا؟ لأن هذا القرض سيجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن الخلاصة: العين المرهونة والاستفادة منها من قبل المرتهن. الحالة الأولى أن يكون بإذن من الرهن فلا بأس، بشرط ألا يكون هذا الرهن مقابل قرض، إنما يكون مقابل ثمن مبيع أو غيره، أو مثلا أرش جناية أو غيرها مما يشترط فيه المبلغ أو المال والسداد. الحالة الثانية ما أشار إليها المصنف بقوله: ألا يكون وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. هنا أن يكون بلا إذن الراهن، يعني الراهن اللي هو المالك الحقيقي للعين المرهونة لم يأذن ولم يعلم. فهذه أيضا لها صورتان، لها صورتان، يعني عندنا حالتان: يكون بإذن من الراهن، الحالة الأولى، فلا بأس، بشرط ألا يكون الاستفادة من العين المرهونة مقابل قرض، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. الحالة الثانية أن يكون، ألا يكون بإذن من الراهن، فهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون العين أن تكون العين المرهونة حيوانا، إما أن يكون محلوبا أو أن يكون مركوبا، يعني يحلب بمعنى يستخدم أو يستفاد منه من لبنه وحليبه، أو يستفاد منه في الركوب. فإن كما قال المصنف له الانتفاع بالمرهون بقدر النفقة التي ينفقها عليه، هنا كما جاء الخراج بالضمان وكما هو مقرر في مسألة أن شيء مقابل شيء. العين المرهونة الآن عند من؟ عند المرتهن. العين المرهونة تحتاج إلى مؤونة، ولنفرض أن العين المرهونة ناقة، الناقة تحتاج إلى غذاء وشراب، إلى علف وإلى مؤونة في قضية أكلها وشربها. فمن الذي سيقوم به؟ سيقوم به المرتهن، وهذه كلفة ومؤونة، مقابل أن يستفيد من حليبها أو لبنها أو أن يركب عليها. وقد جاء هذا مصرحا به في حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر. وهنا يا أخوان فائدة، الحديث ممكن أن تكتبه وتبين معاني الكلمات فوقه حتى يتضح لك معنى الحديث، سيما الأحاديث العمد في الأبواب، فهذا الحديث عمد في باب الرهن في قضية الانتفاع بالمرهون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، الظهر يعني الحيوان، يركب بنفقته، يعني المعد للركوب، يركبه المرتهن مقابل أن ينفق عليه، يعني مقابل أن يعلفه إذا كان مرهونا. قال ولبن الدر يشرب. الآن الناقة التي يمكن أن تحلب ويستفاد من حليبها، هنا يستفيد المرتهن من هذا اللبن ومن هذا الحليب، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يركب اللي هو المرتهن ويشرب النفقة. فهذا مقابل هذا، وهذا من جمال الشريعة أنها راعت الجانبين، راعت الراهن بأن هذا العين المرهونة استخدمت، وراعت المرتهن في أنه أنفق عليها، وهذا لا يحتسب من الدين ولا يحتسب من السداد. والحديث رواه البخاري. إذن الظهر يركب، يعني الحيوان المعد للركوب يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. ثم قال ثم نذكر الصورة الثانية من الحالة الثانية، وهو أن يكون الرهن غير حيوان كما هو غالب العين المرهونة في هذا العصر، مثل المتاع والسيارة والجهزة الكمبيوتر والجوالات، هذه كلها تصح أن تكون عينا مرهونة، لأن الضابط كما تقدم كل ما صح بيعه صح رهنه، أو كل ما جاز بيعه أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه. فهذه لا يجوز إلا بإذن من الراهن، وقد ذكر الإمام ابن قدامة في المغني قال لا نعلم فيه خلافا، لأنه لا بد من إذن الراهن، ولأنه ليس هناك شيء مقابل شيء. ثم قال المصنف بعد ذلك وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع. الآن ننطلق من المثال أيها الإخوة حتى نتصور المسألة، وهذه قاعدة نافعة في باب المعاملات. أقرض زيد بكرا 50,000 ريال ورهن سيارته، أو باع زيد بكرا سلعة ورهن سيارته. هنا إذا أن تم الإنفاق على الراهن بغير إذن الراهن، يعني قام المرتهن بالإنفاق أو بعملية الإنفاق على العين المرهونة من غير إذن الراهن المالك الحقيقي، قال لم يرجع. الآن المسألة هذه تتصور في بعض السلع التي تحتاج إلى إصلاح أو إلى مؤونة، يعني مثل السيارة تحتاج مثلا في وقتنا الحاضر إلى تغيير الزيت، تحتاج السيارة إلى إصلاح الإطارات، سيما إذا كان قد عطب أو ذهب الهواء فيه وغير ذلك. فإذا أن الراهن قام بإصلاح ما تم إفساده، أو مثلا في إذا كانت العين المؤجرة دارا قام بترميمها، فهنا هذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى أن يتمكن المرتهن اللي هو الدائن اللي هو عنده العين المرهونة من الرجوع على الراهن واستئذانه، لكنه لم يفعل. يعني الراهن موجود ويمكن الاتصال به عن طريق الجوال أو عن طريق الهاتف الثابت أو اللقاء به في بيته أو في المسجد، يمكن للمرتهن أن يلتقي به ولم يفعل، بحيث أنه يرجع إليه. فليس، قال المصنف، فليس لم يرجع، يعني ليس له الرجوع على الراهن بما أنفق. لماذا؟ لأنه إما أن يكون هذا المرتهن متبرعا وما أخرجه لله لا يسترجع، هذا التعليل الأول. يعني أمامه أمران، إما أن يكون متبرعا فما خرج فهو تبرع لا يمكن استرجاعه، وإما أن يكون مفرطا. لماذا؟ لأنه لم يستأذن ولم يرجع إلى الراهن مع إمكانه، موجود الراهن، جواله موجود، بيته موجود، في المسجد موجود. إذن ما الذي حدا بالمرتهن أن يقوم بالإنفاق على الراهن بغير إذن الراهن مع إمكان الرجوع إليه كما ذكرنا في الأمثلة السابقة؟ ونعرف الآن وسائل التواصل ظاهرة، يعني الجوال والواتساب وغيرها، يمكن أن يراسله وأن يستأذنه أو أن يتفاهم معه فيما يخص الإنفاق على الرهن. قال المصنف: فحينئذ ليس له الرجوع، إما أن يكون متبرع أو يكون مفرطا. وهذه المسألة محل خلاف، فهناك رأي آخر أن له الرجوع على المالك اللي هو على الراهن بشرط. وهذه المسألة مهمة، لأن البعض يطلق لا، القول الآخر أنه له الرجوع بشرط ألا يكون المرتهن نوى التبرع. يعني إذا ما نوى التبرع، إنما نوى أن يكون يفعل ما هو الأصلح للعين المرهونة. فرأي شيخ الإسلام رحمه الله، وهناك رأي آخر لغيره، أنه يصح ويجوز ذلك. لماذا؟ لأنه تبرع، لأن هذا له ما يسوغه ومصلحة العين المرهونة، لكن بشرط ألا يكون نوى التبرع، لأنه إذا نوى التبرع ليس له أن يسترجع ما تبرع به. إذن الخلاصة، إذا أنفق على العين المرهونة فهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يتمكن المرتهن من الرجوع إلى الراهن، ويكون بإمكانه الرجوع إليه ولم يفعل، فلا ينظر إلى عمله وإلى مؤونة نفقته، فإن هذا لا يعتبر من الدين ولا يطالب بسداد المبلغ. طيب، الحالة أو الرأي الآخر أنه يجوز ويصح بشرط أن لا يكون قد نوى التبرع، بمعنى أن المرتهن لا يكون قد نوى التبرع. الحالة الثانية أشار إلى المصنف بقوله: وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. الحالة الثانية ألا يتمكن من الرجوع إلى الراهن، كأن يكون جواله قد فصلت الخدمة منه وغادر بيته ولم يمكن التواصل معه عبر وسائل التواصل، لا ببيته، ولم يجده في مسجده، ولم يجد جواله، أو أن جواله أغلق، أو أن جواله فصل من الخدمة، ما يمكن التواصل معه، أو أن يكون مسافرا، أو بعضهم ذكر أن يكون فقيرا. فإن المرتهن إذا أنفق على العين المرهونة بغير إذن، هنا لعدم إمكانه، له الرجوع بما دفع. قال: ولا يحتاج إلى إذن حاكم، ولا يحتاج إلى إذن حاكم، لأن الإنفاق هنا، وهنا ملحظ مهم، لمصلحة العين المرهونة، والراهن يستفيد، الراهن يستفيد في العين المرهونة، فإن العين المرهونة قد تكون عرضة للتلف إذا لم يتم إصلاحها، إذا لم يتم إصلاحها. يعني لو نفرض مثلا أن السيارة التي هي العين المرهونة أصبح فيها عند أهل الخبرة ما قد يخشى عليها من الاحتراق، كأن يكون فيه رائحة في الكهرباء، وأهل الخبرة قالوا احتمال أنها تحترق، أو احتمال أنها تعطب، أو يعطب شيء منها، فهنا تدخل اللي هو الدائن، فأصلح هذا العطب ولم يستطع ويتسنى له الرجوع. هنا فيه مصلحة ظاهرة للراهن، فإنه يرجع ولو لم يستأذن الحاكم. ثم قال: ولكن طبعا هنا كما تقدم بشرط ألا ينوي التبرع، وحينما ينوي التبرع فإنه لا يحق له أن يرجع فيما بذله لله، لأن هذه صدقة وإحسان لا يحق له الرجوع فيها إذا نوى التبرع. أما إذا نوى المعاوضة فله الرجوع. قال: وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. الوديعة معروفة، وهي أن يقوم شخص بإعطاء شخص آخر مبلغا أو سلعة وديعة عنده، أمانة عنده يحتفظ بها لحين وقت معين، كأن يسافر المودع ويضع العين المودعة عند المودع ليحتفظ بها. فهذه الوديعة والدواب المستجرة إذا التي هرب ربها، قد يكون القصد توريط المستأجر في النفقة عليها. قال: وكذا، دائما إذا جاءت عبارة وكذا يعني من حيث الحكم، يعني وحكمه حكمها، حكم هذه الأمثلة حكم ماذا؟ العين أو النفقة على الرهن وتفصيله، وسيأتي التفصيل في باب الإجارة وفي باب الوديعة. يعني مثلا لو نمثل على ذلك بأن رجلا قد أخذ إبلا وديعة وأنفق عليها ليحفظها من الهلاك، ونعرف أن الإبل تحتاج إلى رعي وتحتاج إلى إطعام وإلى شراب، أو استأجر ناقة لينتفع بها بالركوب، أو استأجر سيارة كما يفعل الآن مع شركات التأجير، فلما أراد ردها وجد أن ربها ومالكها قد هرب، هرب واختفى، أغلق الجوال، هرب عن بيته، لا يصلي في مسجد حيه، وهذا الهروب والبعد والتخفي مقصود من قبل المالك، فهنا تعذر الرد. أي يمكن الرد؟ يقول: أين فلان؟ أين أجده؟ جواله مغلق، ليس في بيته، لا يرد على الهاتف الثابت، لا يصلي في مسجد حيه. فقام بالإنفاق عليها، لأن هذا الآن الناقة إذا تركت فترة هروب المالك هنا تؤدي إلى هلاكه، يؤدي إلى هلاكها، فأنفق عليها خشية الهلاك. فإن كان نوى التبرع فلا يرجع، وإن كان نوى المعاوضة أنه يعوضه المالك فهنا له أن يرجع، لأن هذا الهارب قد أضر بالمستأجر وكذا بمن كانت عنده الوديعة. ثم قال المصنف في آخر هذا الفصل: ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. نعرف أيها الإخوة أنه الأمثلة في الزمن السابق قد تختلف عن الأمثلة في الزمن الحاضر، والمصنف متقدم رحمه الله. كانوا في السابق يعني إذا العين المرهونة قد تكون تحتاج إلى إصلاح، والإصلاح يحتاج إلى عمل وإلى آلات، يعني عمال وآلات للعمل. آلات العمل غالبا تكون مملوكة للإنسان، فلنفرض أن المرتهن عنده آلات للصيانة، آلات للصيانة، فقام فأصلح المرتهن العين المرهونة ولم يستأذن المالك. فهنا الآلات الآن، يعني آلات البناء مثل الآن الحجارة والطين والخشب والأبواب، وفي وقتنا الحاضر قطع الغيار، يعني مثلا البيت احتاجت إلى مقبض للباب، احتاجت إلى اللمبات هذه للإضاءة وغيرها. فهنا ما كان يرجع فقط بالآلة فقط، أما بعد ذلك كأجرة العمل فليس له أن يرجع وأن يأخذ منه شيئا، وسيأتي لماذا فرقنا بين هذا وهذا. لكن لا بد أن نفهم المثال، يعني العمل الآن يحتاج إلى أيدي عاملة ويحتاج إلى مواد بناء. مثلا الآن البيت، ما هي مواد البناء الآن؟ ما يسمى بالدهانات، البوية هذه التي يدهن بها الجدار، ما يسمى بلمبات الإضاءة، بمقبض الباب، هذه مواد بناء تسمى قطع غيار أو قطع صناعية، قطع للبيوت. يقول المصنف يرجع بالآلة فقط. طيب العمال الذين قاموا بالعمل لا يرجع فيه على الراهن، يعني المرتهن يرجع في مواد البناء لكنه لا يرجع على الراهن في ماذا؟ فيما يتعلق بأجرة العمال. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن المواد ملك له وهو من اشتراها، أما تكاليف البناء من أجرة العمال ونحوه فلا يرجع، لأن عمارة الدار لا تجب على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه. طبعا المسألة هذه إذا كان بغير إذن من الراهن فتدخل فيما تقدم، هو لم يستأذن من الراهن وظاهره أنه فرط، ظاهره أنه فرط، فهنا لا يرجع، لا يرجع فيما يتعلق بقال رجع بآلته فقط، لأن هذه المواد هذه ملك للراهن ستعود إليه، بخلاف ما تقدم، بخلاف ما تقدم. فهنا قال لأن المواد ملك له ومن اشتراها. أما تكاليف البناء من إجرة العمال ونحوه فلا يرجع. لماذا؟ لأن عمارة الدار لا تجب على الراهن، الراهن لا يجب عليه أن يعمر الدار، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها، لكن نفقة الحيوان يجب عليه. يعني الآن عندنا الناقة وعندنا البيت، الناقة لو تركت من غير نفقة لماتت، البيت وكلاهما عين مرهونة لو تركت من غير صيانة لا سلمت، ما يلزم، قد يعني الإضاءة هذه قد تكون ضعيفة، المقبض قد يكون ضعيفا، لكنه لا يلزم منه الخراب والدمار والهلاك. فهنا فرقوا بينهما. إذن الخلاصة أن ما يخرب من العين المرهونة فإن الذي يرجع إذا أن المرتهن قام بإصلاحه فنقول لا يخلو من صورتين، أو لا يخلو هذا الإصلاح من أمرين، أو إن هذا الإصلاح مشتمل على أمرين. الأمر الأول أجرة العمل، أجرة العمل، والأمر الثاني أجرة قطع الإصلاح، قطع الغيار، ما يتعلق بالإصلاح من مواد بناء ونحوها. فإنه يرجع بمواد البناء وقطع الإصلاح دون أجرة العمل، لأن أجرة العمل، أجرة العمل ليست واجبة على الراهن إلا في الحيوان لكونه قد يهلك، ليست واجبة على المرتهن لكونه قد يهلك، فلا تجب على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عن. هذا خلاصة ما يتعلق في هذه المسألة، وبهذا نكون قد انتهينا من باب الرهن ونقف على باب الضمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.